وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه رجل شديد بياض الوجه طيب الريح فيقول له: أبشر أبشر. فيقول: بشرك الله فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. الله، أنا توحيدك وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك وقيامك بالليل وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وصدقتك، أنا حجابك أيتها المسلمة الفاضلة. فيقول: أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول المؤمن: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى يرجع إلى أهله ومالي، يريد أن يري أهله مكانته عند الله جل وعلا. قال الصادق: وإن كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط مسوح، معهم مسوح ليف من نار والعياذ بالله، فيجلسون عند رأسه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. قال: فتفرق في جسده، فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما تنتزع قطعة الحديد الصلبة من الصوف المبلول فتمزق الصوف تمزيقه، فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، وتنبعث لها رائحة كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، وتلفها في هذه المسوح، فإذا ما أرادت أن تصعد بها إلى السماء لا تفتح أبواب السماء لهذه الروح، ويقول الحق تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين، فتطرح روحه طرحة. قرأ النبي قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم يقال: وأعيدوها إلى جسده فمنها خلقناهم، أو إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال: كذب، أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، يأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه رجل قبيح الوجه نتن الريح، فيقول: أبشر. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بشر وسوء. فيقول: أنا عملك السيء، وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعلني وإياكم من أهل النعيم، وأن ينجينا جميعا من العذاب والجحيم، وأن يسترنا بستره الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، هذا كلام ربك، وهذا كلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هل تصدق ربك جل وعلا؟ هل تصدق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد يسألني الآن جمع كبير من إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، الأمر فظيع والخطب شنيع، ويكفي فقط أن ينظر الإنسان إلى القبر حتى وهو بين الأحياء لينخلع قلبه، لينخلع قلبه. والله لا يستطيع أحدنا